حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله وصليا أو صلى كتب في الذاكرين والذاكرات، يعني كتبه في الذاكرين وهي في الذاكرات. وقوله صليا يعني صليا جميعا، يعني أن جميعا يرجع إلى صليا، أو صلى وحده وهي صلت وحدها. والمهم أن توجد الصلاة، سواء صلى يعني جماعة أو صلى فرادة، هي تصلي على حدة وهو يصلي على حدة، كتب في الذاكرين والذاكرات. تفسير لقول الله عز وجل: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في آخر سورة في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. ومن المعلوم أن الصلاة ذكر وقراءة القرآن ذكر، وهو مستمرة على الذكر، لأنه يعني مستمرة على قرآن ودعاء وذكر لله عز وجل. قال حدثنا ابن كثير. ابن كثير محمد بن كثير العبدي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر، عن علي بن الأقمر. عن علي بن الأقمر، مسعر مرة ذكره، علي بن الأقمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان. عن شيبان عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة، أخرج البخاري أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن الأقمر المعنى. عن علي بن الأقمر المعنى، يعني أن طريقين متفقان في المعنى. عن الأغر. عن الأغر، وهو أبو مسلم المديني، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. الأغر أبو مسلم المديني، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، صحابي اشتهر بكنيته ونسبته، وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريرة وقد مر ذكره. قال في اخره: ولم يرفعه ابن كثير. ولم يرفعه ابن كثير، يعني صاحب الطريقة الاولى. ولا ذكر اباه محمد بن كثير. ولا ذكر ابا هريرة. ولا ذكر ابا هريرة، يعني جعله كلام ابي سعيد. جعله من كلام ابي سعيد. موقوف. موقف عليه. واما محمد بن بزيع فهو يعني مسند مرفوع. قال ابو داود: رواه ابن مهدي عن سفيان قال: واراه ذكر ابا هريره. قال ابو داود: رواه ابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي ثقه، اخرج اصحاب كتب السته. عن سفيان هو الثوري. واراه نعم. قال: واراه ذكر ابا هريره. واراه ذكر ابا هريره، يعني في هذا الاسناد. قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف. قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف، يعني أنه على الطريق الأولى. الطريق الأولى عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النعاس في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثم ورد أبو داود النعاس في الصلاة، يعني ماذا يكون، ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة، وأورده في قيام الليل أو أبواب قيام الليل، لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم وترك فيه الفراش وحصل الإقبال على الصلاة، فقد يصيب الإنسان نوم وقد يحصل له نعاس وهو الصلاة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان ينام، وأنه إذا صار يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يأتي بكلام بسبب كلام يعني ما هو طيب بسبب النوم وسبب النعاس، لأنه لا يضبط ما يقول كما ينبغي، بخلاف المستيقظ الذي هو يعني ليس عنده شيء من النوم فإنه يعقل تماما يعني ما يقوله وما يتلفظ به. اللهم إلا أن يكون شيئا عن طريق سبق اللسان، وألا يعني النائم فإنه قد يحصل له بسبب النوم أن يحصل منه لتيان بشيء لا ينبغي. وهذا بالنسبة لصلاة الليل،

ابن عبد القاري ابن عبد القاري قال فيها يعني شيء من الاشتباه يعني كما فعل المعبود قال أي أبو داود وسليمان بن داود والذي معه محمد بن سلمة المرادي قال عن ابن وهب ثم بعد ذلك يكون في نقطتين ابن عبد القاري ابن عبد القاري بعد عبد الرحمن بن عبد لأن متصل الآن ابن وهب ابن عبد أي وهو ابن وهب وبعدين نقطتين يعني يصير مقول القول يصير مقول القول بعد ابن وهب يعني يجعل نقطتين بعد ابن وهب ويجعل بدل قال قال قال ايوه يعني قال اي محمد بن سلمة هو سليمان بن داود يعني عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد وعبيد الله اخبراه ان عبد الرحمن بن عبد هذا انتهى هذا الاسناد الاول قال وبعدين قال اي يعني اصحاب الاسناد الثاني وتحذف النقطتان ايوه يعني بعدها نقطتان قال ايه؟ وضعوا نقطتين اي وبعدين بعدها قال عن ابن وهب ابن عبد القاري لا بس هي نقطتين بعد ابن وهب ايه؟ يعني قال عن ابن وهب نعم ماشي ابن عبد القاري يعني يصير فيه نقطتين ايضا ايه لانه الفرق بينهم ان الاول قال عبد الرحمن بن عبد فقط والثاني قال ابن عبد القاري يعني ما الثانيين ما ذكروا الاسم وما ذكروا وذكروا القاري اذا يحتاج الف قبل ابن لان الان الرسم ما فيه ابن ها ما فيه ابن لا الان على الرسم انه وهب ابن لعبد فهم ابن وهب ايه وابن بين وهب وعبد نعم الف نعم قال عن ابن وهب ابن عبد القاري يعني ان في روايه هذين الشخصين عن ابن وهب وبنفس الاسناد انهم قالوا ابن عبد القاري الفرق يعني بين الاثنين ان الاول الطريق الاولى فيها عبد الرحمن بن عبد وليس فيها القاري والثاني التي هي من طريق المصريين محمد بن سلمة وسليمان بن داود قال عن ابن وهب ابن عبد القاري يعني عن ابن وهب في يعني ابن عبد القاري فلم يذكروا اسم عبد الرحمن ولكن ذكروا القاري بخلاف الطريق الأولى الطريق الأولى ذكر عبد الرحمن هو ابن عبد ولم يذكر القاري والثاني ما قال عبد الرحمن ولكنه قال ابن عبد وأتى بكلمة القاري لأن الحين اتصال الكلام بين ابن وهب يعني ما يستطيع ابن وهب وابن عبد نعم عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من نام عن حزبه أي ماذا يصنع والمراد بحزبه يعني القرآن الذي التزم به أو حدده لنفسه بأنه يقرأه كل ليلة وقيل إن المقصود بذلك يعني ما كان يقرأه في صلاته من الليل لأنه يصلي صلوات معلوم يعني معناه أنه يصلي صلوات ويقرأ فيها مقدارا من القرآن هذا هو الحزب وإذا كان المقصود بذلك قراءة القرآن فهو يقرأ بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر إلى وقت الظهر لأن قراءة القرآن تكون في كل وقت